You will ride with us in this vehicle. شما مي گون سوار بيت اگاريا. شما مي گون سوار بيت اگاريا.